لأن وجوده أزلي. فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث، وكل منهما يسمى وجودا. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث. فالواجب العقلي الله وصفاته، فالله واجب عقلي، وجوده أزلي وصفاته أزلية، ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود لأن وجودهما أزلي. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح، لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة، أما عند من مارس فهي واضحة المراد. والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني، فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. وكذلك يجاب على قول بعض الملحدين هل الله قادر على أن يخلق مثله، وهذا فيه تجويز المحال العقلي، وبيان ذلك أن الله أزلي، ولو كان له مثل لكان أزليا، والأزلي لا يخلق لأنه موجود، فكيف يخلق الموجود؟ العلم. اعلم أن علم الله قديم أزلي كما أن ذاته أزلي، فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، فلا يتصف بعلم حادث، لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم، لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فليس المراد به ذلك. وقوله وعلم ليس راجعا لقوله الآن، بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف. وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، معناه ولنبلونكم حتى نميز، أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم. وكان الله عالما قبل، كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. وهذا شبيه بقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.